إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد فرغنا في الدرس الماضي من شرح الحديث 44 وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وذكرنا ما يستفاد منه. بقي هناك مسائل متعلقة بدفن الميت فنذكرها في درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا. ونبدأ بالمسألة الأولى، وهي مسألة رش القبر بالماء بعد الفراغ من دفن الميت. يعني هل يجوز أن نصنع هذا أم لا؟ وهذا الفعل يفعل عندنا، إذا فرغ من دفن الميت فيرش القبر بالماء، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ نقول نعم، هذا الفعل جائز ما لم يصحبه اعتقاد باطل. هذا خلاصة الجواب، هذا الفعل جائز ما لم يصحبه اعتقاد باطل. لماذا نقول بأنه جائز؟ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رش قبر ابنه إبراهيم لما مات ابنه عليه الصلاة والسلام إبراهيم، وفرغ من دفنه رش قبره بالماء، كما روى ذلك الطبراني في الأوسط من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد أورد هذا الحديث الألباني في سلسلته الصحيحة، ثم قال عليه رحمة الله: إن في رش النبي صلى الله عليه وسلم الماء على قبر ابنه وغيره أحاديث أخرى كنت خرجتها في الإرواء، وكلها معلولة لم أجد فيها يومئذ ما يقويها. فلما وجدت هذا الحديث في أوسط الطبراني بادرت إلى تخريجه تقوية لها. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن هذا الحديث في الأوسط الطبراني حديث صحيح، وتتقوى به الأحاديث الأخرى التي ورد فيها جواز رش القبر. إذن فاستنادا إلى هذا الحديث نقول الناس اليوم، يعني نقول للناس اليوم: إن كان رشكم للماء لأجل أن يتماسك التراب ولئلا تتفرق أجزاؤه فينكشف الميت فإن هذا جائز، يعني إذا كان هذا هو الباعث على رش الماء على القبر فإن ذلك جائز. وأما إن كان رشكم للماء على القبر لاعتقاد أن ذلك ينتفع به الميت للإبراد عنه ونحو ذلك فإنه لا يجوز حينئذ أن يرش القبر بالماء. إذن فالخلاصة كما ذكرت أولا أن رش القبر بالماء جائز ما لم يصحبه اعتقاد باطل، وعرفنا الدليل الجواز على رش القبر بالماء والله تعالى أعلم. المسألة الثانية وهي أيضا مسألة مهمة وتحصل كثيرا في المقام، وهي وضع الجريد الأخضر على القبر، وهذا نراه في الجنائز، كلما مات الميت تجد بعض الناس يحضرون جريدتين أو ثلاث خضراء، فهل يجوز وضع هذا الجريد على القبر أو لا يجوز؟ هذه المسألة أيها الإخوة لأهل العلم فيها قولان. القول الأول ذهب أصحابه إلى أنه يستحب وضع الجريد الرطب يعني الأخضر على القبر، قالوا يجوز أن يوضع هذا الجريد على القبر، وحجتهم في ذلك أن هذا الجريد يسبح الله عز وجل ما دام رطبا، فيحصل بذلك التخفيف على الميت ببركة التسبيح، هذه هي حجتهم في ذلك، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين، وقد بوب له البخاري بقوله الجريد على القبر، باب الجريد على القبر، ورواه النسائي أيضا في سننه، وبوب له بقوله باب وضع الجريدة على القبر، وكلهم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني السبب الذي به يعذبان هو في حقيقته أمر يسير عليهم تركوا في هذه الدنيا، لكنهم لما تهاونوا فيه عذبوا به في قبورهم. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، كان لا يستبرئ من بوله، وهذا يفعل بعض الناس بعدما يبول لا يستنجي، والثاني قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي القال بين الناس، يأتي لفلان يقول له سمعت فلان ماذا قال فيه، ويأتي الآخر يقول سمعت ماذا قال فلان، فهذه تسمى النميمة وهي القال بين الناس، وصاحبها يقصد بذلك إفساد العلاقة بين فلان وعلان، فينقل إلى هذا كلام هذا وينقل إلى هذا كلام هذا، وربما يزيد على النميمة الكذب والعياذ بالله، يعني إذا كان ينقل كلاما صحيحا فهو نمام، فكيف إذا كان يزيد مع هذه النميمة الكذب والعياذ بالله، فلذلك استحق هذه العقوبة وهي التعذيب في القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين بهذين القبرين وأوحي إليه عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان في قبرهما، ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ يقول ابن عباس أخذ جريدة رطبة، يعني جريدة خضراء، فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، يعني أخذ جريدة شقها إلى نصفين، جعل نصفا على هذا القبر والنصف الآخر على القبر الثاني، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني مدام هذا الجريد رطبا فإنه يخفف عنهما من العذاب. فأصحاب هذا القول قالوا بأن هذا الحديث حديث عام وليس هناك ما يخصصه، ولذلك فإن كل من مات منا نجعله على قبره جريدة، لعل الله أن يخفف عنه، هكذا قال. لأن الجريد من الجمادات، والجمادات تسبح الله عز وجل، وهذا أمر لا شك فيه أن الجمادات تسبح الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء في السماوات والأرض إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالجمادات تسبح الله عز وجل، لكن كيف تسبح الله أعلم، لأننا لا نفهم لغة هذه الجمادات، لكن قلنا إنها تسبح لأن الله أخبرنا بذلك في كتابه العزيز. وهكذا المؤمن يسلم وينقاد بما جاء في نصوص الكتاب والسنة. وأما العقلانيين في هذا الزمان يقول لك: كيف جدار يسبح؟ كيف هذه الشجرة تسبح؟ لماذا؟ لأنه بزعمه لا يقبل إلا ما دل عليه العقل. لكن أهل السنة لا، كل ما دلت نصوص الكتاب والسنة عليه نقول: سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. فهذا هو التسليم الذي يجب أن يكون منك يا عبد الله بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. فالشاهد أن أصحاب هذا القول قالوا أن هذا الجريد ما دام أخضر فإنه يسبح الله، فإذا كان يسبح الله عز وجل فببركة هذا التسبيح يحصل التخفيف على صاحب القبر، فلذلك قالوا: لا بأس بوضع الجريد على القبر. هذا القول الأول. القول الثاني قال أصحابه: ليس من السنة وضع الجريد على القبر رطبا ولا يابسا، ليس ذلك من السنة في شيء. طيب، هذا الحديث الذي ورد عن ابن عباس، قالوا: أما هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاص به. لماذا؟ لأنه قد أوحي إليه أن صاحب هذين القبرين يعذبان، ومن يستطيع أن يقول إن فلان في قبره يعذب أو ينعم؟ هل يستطيع أحد أن يحكم بهذا الحكم؟ قالوا: لا يستطيع أن يحكم بهذا الحكم. قالوا: إذن فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مشروعا لغيره. قالوا: ويدل على هذا أنه لم يجري عمل السلف عليه. يعني لو كان هذا الفعل كما قال أصحاب القول الأول لجرى عمل السلف عليه، يعني كانوا الصحابة يفعلون هذا الفعل، فلما لم يفعلوا علمنا أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما قرره أصحاب القول الثاني. والراجح من هذين القولين هو القول الثاني، ويرجحه ما يأتي. أول: أن في العمل بالقول الثاني موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يكون في هذا القول موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل هذا الفعل مع قبور من دفنه عليه الصلاة والسلام من الصحابة، لم يفعل هذا، إنما كان فعله عليه الصلاة والسلام هذا خاصا بهذين القبرين. إذن فكوننا نترك جعل أو كوننا لا نجعل الجريد على القبر، إنما نفعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا استدل علينا أحد في حديث ابن عباس نقول: ذاك خاص به عليه الصلاة والسلام، لأنه فعله مع هذين القبرين ولم يفعله مع القبور الأخرى التي دفنها عليه الصلاة والسلام. إذن فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام حينما نترك وضع الجريد على القبر، هذا أول. وثانيا: أن في العمل بالقول الثاني موافقة لهدي ومنهج السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذلك في كونهم لم يفهموا العموم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فهموا أن ذاك الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلنا لم يجري عملهم على وضع الجريد على القبر، والسلف الكرام أيها الإخوة أحرص منا على اتباع السنة وأحرص منا على العمل بها. فلذلك حينما نترك وضع الجريد على القبر إنما نفعله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، وثانيا اتباعا لفهم السلف الصالح لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، المرجح الثالث، وهو أن التخفيف على صاحبي أو صاحبي القبرين الذي ورد في حديث ابن عباس لم يكن لأجل نداوة ورطوبة الجريد، وإنما التخفيف حاصل بسبب شفاعته عليه الصلاة والسلام. يعني شفع عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبرين، وليس لوجود النداوة والرطوبة في الجريد حصل التخفيف، وإنما حصل التخفيف بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما نداوة ورطوبة الجريد الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام على هذين القبرين إنما هو لبيان الوقت الذي يحصل به التخفيف، يعني ما لم ييبس كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فلا حجة لأصحاب القول الأول. ويوضح هذا أيضا ويؤكده ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا يدل على أن التخفيف على صاحبي القبرين إنما حصل بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا بهذا الجريد الذي وضعه عليه الصلاة والسلام، وإنما حصل بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ومع اختلاف العلماء في كونهما قصتين أو قصة واحدة إلا أن العلة واحدة وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام، يعني التخفيف حصل بشفاعته عليه الصلاة والسلام. أما كون الجريدة رطبة فهذه ليست سببا في التخفيف، لأن هذا مما لم يثبت شرعا ولا عقلا. ولو كان التخفيف حصل بوجود هذه الجريدة الرطبة الخضراء على القبر كما قال أهل العلم لما تعذب الكفار في قبورهم، إن قبور الكفار اليوم المقابر إذا رأيتها فإنك أو فإنها أشبه ما تكون بالحدائق الجميلة اليوم، يعني مقابر الكفار أشبه ما تكون بالحدائق الجميلة لكثرة الظلال فيها والمياه والأشجار. لو كان هذا يحصل به التخفيف لما عذب كافر في قبره. إذن فالتخفيف على صاحبي القبرين من العذاب إنما حصل بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، مما يرجح القول الثاني أن من تأمل في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيقن أن الرطوبة، يعني رطوبة الجريدة وكونها خضراء، هذا لا علاقة له بتخفيف العذاب. لماذا؟ يعني تأمل في الحديث جيد تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ شق الجريدة إلى نصفين. يعني لو كانت الرطوبة مقصودة ويحصل بها التخفيف لما شق النبي عليه الصلاة والسلام العصا إلى نصفين، لأن شقها إلى نصفين هذا يعني يبين أن هذه الرطوبة ليست مقصودة في التخفيف، أنها ليست مقصودة في التخفيف، وإنما العلة الحقيقية في التخفيف هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي حصلت منه عليه الصلاة والسلام لصاحبي القبرين. أما رطوبة الجريدة فهي علامة علامة فقط على مدة التخفيف ما لم ييبس كما قال عليه الصلاة والسلام. خامسا ما يرجح أيضا هذا القول أننا لو سلمنا لأصحاب القول الأول بأن الجريدة الرطبة فيها تخفيف للعذاب للزم من ذلك أمران خطيران. يعني لو كان كل ميت نضع على قبره هذا الجريد الأخضر نقول هذا فيه تخفيف للعذاب عنه، يلزم من ذلك أمران خطيران. أما الأمر الأول فهو إساءة الظن بالميت، إذا وضعنا الجريدة ليخفف عنه يعني أساءنا الظن به أنه يعذب، وربما يكون هذا الميت من المنعمين، فجعل هذا الجريد على قبر كل ميت هذا يجعل إساءة الظن بهؤلاء الأموات. وثانيا الأمر الخطير الثاني وهو ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب، لأن ما يحصل في القبور لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم القبور هناك من هو منعم وهناك من هو معذب، لكن هل يمكن أن نعرف أن هذا منعم وهذا معذب؟ لا يمكن، لأنك لو حفرت القبر لوجدت هذا ميت وهذا ميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما أعلمه الله عز وجل عما يحصل في هذين القبرين. إذن فمن ادعى شيئا فيكون من ادعاء الغيب، علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أو من أطلعه الله عز وجل على ذلك ممن شاء من أنبيائه ورسله، كما أطلع الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على ما يحصل لهذين الرجلين في قبريهم، وهذا يكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان فشفع لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا وأخيرا مما يرجح القول الثاني وهو أن الله جل في علاه شرع لنا ما هو أنفع للميت من وضع الجريد، هناك شيء أنفع للميت من وضع الجريد الرطب على قبر، ما هو هذا الشيء؟ هو الدعاء، هو الدعاء لهذا الميت بالمغفرة والرحمة وسؤال الله عز وجل أن يثبته عند سؤال الملكين، فهذا أنفع للميت من وضع الجريد على قبره. إذن فلهذه الأمور التي ذكرتها أقول بأن وضع الجريد على القبر هذا خلاف السنة، وضع الجريد الأخضر على القبر وحرص الإنسان عليه هذا خلاف السنة، والأولى بالمسلم أن يكون حريصا على اتباع السنة وأن لا يعارضها بما ألفه من العادات والتقاليد، بل عليه أن يحرص أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا ما ندعو أنفسنا وإخواننا إليه، أن نحرص على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن تعمد مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذه توقع العبد في الضلال، فإياك يا عبد الله إذا تبينت لك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتركها تباعا لهواك أو تقليدا بفلان أو علان أو اتباعا لجماعتك أو حزبك أو طريقتك فإن هذا يوقعك في الضلال، لأن الله عز وجل يقول في كتاب العزيز وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني فإذا تبينت لك السنة فتمسك بها وعض عليها بالنواجذ ولو خالفك من خالفك. طيب، لكن هنا قد يقول قائل، يقول نحن نريد بوضع الجريد على القبر نريد بذلك تعليم، يعني نبين بأن هذا قبر كما يسميه الناس عندنا، يعني إنما نضعها شواهد، شواهد القبر حتى يعلم أن هذا قبر. ولذلك يقولون نحن نضع للمرأة ثلاث شواهد وللرجل شاهدين، وهذا يمشي عليه كثير من الناس. إذا مات المرأة يأتون بثلاث يعني شواهد، والرجل يجعلون له شاهدين. يقول إذن فقصدنا هو تعليم القبر وليس قصدنا التخفيف عنه. نقول بأنه إذا كان هذا هو القصد حقيقة، يعني القصد أن يعلم القبر، يعني أن تجعل ذلك علامة على وجود قبر، فهذا لا يشك أحد في جوازه، يعني تعليم القبر هذا جائز. فإذا كان وضع هذا الجريد القصد منه تعليم هذا القبر فإن ذلك جائز. ويدل على جواز تعليم القبر ما رواه أبو داود في سننه والبيهقي في الكبرى من حديث المطلب بن أبي وداعة القرشي رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهذا أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، عثمان بن مضعون رضي الله عنه، لما مات قال أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل أن يأتي بحجر ليضعه على قبر أخيه يعلمه، فذاك الرجل لم يستطع أخذ أو حمل ذلك الحجر، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه عليه الصلاة والسلام لأخذ ذلك الحجر. يقول كثير ابن أبي زيد المدني قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه، يعني حمل هذا الحجر ووضعه عند رأس القبر، يعني قبر أخيه عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام أتعلم بها قبر أخي، يعني أجعله علامة، يعني حتى إذا جاء أحد إلى زيارته نعلم بأن هذا قبر أخي، هذا المقصود، أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، وأدفن إليه من مات من أهلي، يعني من كان قريبا منه يدفن قريبا من ذلك القبر. فهذا الحديث كما ترون أيها الإخوة صريح في جواز التعليم للقبر لأجل أن يدفن الأقارب قريبين من بعضهم، وهذا أمر جائز، تجعل علامة لقبر أبيك لأجل أن تدفن إليه أو أن تدفن قريبا منه، أو يدفن أخوك قريبا منه، أو يدفن عمك أو كذا قريبا، هذا جائز، أمر جائز. إذن فجعل علامة يعرف بها قبر فلان هذا أمر جائز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعته. لكن يبقى الإشكال اليوم، يعني لماذا يخصص الشاهد من الجريد الأخضر؟ لماذا تختارون الجريد الأخضر؟ لماذا لا تأتون بجريد يابس غير أخضر؟ ولماذا يكتفى ولماذا لا يكتفى بوضع شيء آخر؟ يعني يمكن أن نجعل يعني يجور أو قالب ونحو ذلك، فلماذا تجعل هذا الشاهد من جريد الأخضر؟ وإن كان كما قلت إذا كان القصد منه مجرد التعليم فإنه جائز، لكن لماذا تخصصه أنت بالجريدة الأخرى؟ نريد بهذا أيها الأخوة هو تصحيح العقيدة للناس، أن نصحح العقائد. يعني بعض الناس يقول أنا أريد به يعني إذا قلت له يعني يجوز أن تعلم به القبر، يقول أنا أريد به تعليم القبر. أقول هذا إذا قلته ونيتك شيء آخر الله أعلم بها، لكن نريد بهذا أن نصحح العقائد وأن نبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن من هذا أن الذي يجعلنا نقول إن الأولى أن تكون الشواهد من غير الجريد الأخضر، يعني حتى يسد الباب على أصحاب الاعتقادات الفاسدة، حتى يسد الباب على أصحاب الاعتقادات الفاسدة، وإلا فإنه لو لم يصحب ذلك اعتقاد فاسد لجاز وضع ذلك شواهد يعلم بها القبر للحديث الذي سمعته. كما ننبه هنا أيضا إلى مسألة، وهي التفريق بين الرجل والمرأة في عدد الشواهد. المرأة يجعل لها 3 شواهد والرجل يجعل له شاهدا، هذا لا أصل له. التفريق بين الرجل والمرأة في وضع هذه الشواهد التي يعلم بها القبر هذا لا أصل له، لا شرعا ولا وجه له عقلا، فلذلك لا يحرص عليه، فليس من دين الله عز وجل في شيء. إذا وضع شاهد واحد أو شاهدان أو 3 أو 4 يعلم بها القبر فإن ذلك جائز، لا فرق بين الرجل والمرأة، والله تعالى أعلم. طيب، فإن قال قائل بينتم جزاكم الله خيرا أن وضع الجريد على القبر خلاف السنة، لكن أشكل علي ما رواه محمد بن سعد في الطبقات، طبقات الكبرى، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه أوصى أن توضع في قبره جريدتان، هذا صحابي، وأوصى أن توضع في قبره جريدتان. يقول الحافظ في الفتح: وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان وهو أولى أن يتبع من غيره. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا صريح في وضع الجريد على القبر، فكيف تقول بأن وضع الجريد على القبر خلاف السنة؟ هذه أو هذا الأثر الوارد عن بريدة بن الحصيب هو أثر صحيح، وقد أجاب على هذا العلماء بأجوبة، منها ما قاله القسطلاني في إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، يقول: وما تقدم من أن بريدة بن الحصيب أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان محمول على أن ذلك رأي له، هذا رأي لهذا الصحابة، لم يوافقه أحد عليه أحد من الصحابة رضي الله عنه، يعني لم يوافقه أبو بكر ولم يوافقه عثمان وعمر ولم يوافقه عثمان ولم يوافقه علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهؤلاء الأربعة أولى بالاتباع منه ومن غيره من الصحابة، فهم أولى الناس بالاتباع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا هذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك قال الشيخ الألباني أيضا في تعليقي على هذا الأثر، قال: رأي بريدة لا حجة فيه لأنه رأي والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر بل عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يضعها داخل القبر الجريدة وإنما وضعها على القبر، وهذا الأثر الذي جاء عن بريدة أنه توضع داخل القبر. يقول الشيخ عليه رحمة الله: بل قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر بل عليه كما سبق، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الذي ورد عن بريدة خلفه الصحابة، ودائما أنه إذا اختلف الصحابة في مسألة فإن نرجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام, نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الذي حصل من بريدة خالفه كما ذكرنا يعني الأئمة الأربعة, أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. طيب هنا قد يقول قائل أيضا, هل يؤخذ من أثر بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه جواز وضع الجريد داخل القبر؟ لأنه ورد أنه أوصى أن يوضع داخل القبر. فنقول إن كان القصد من وضعه داخل القبر سد مسامات الإسمنت حتى لا يدخل التراب إلى الميت فهذا جائز, يعني يوضع حتى تسد الفراغات بين الإسمنت الذي يوضع على القبر, فإذا وضع ذلك ووضع فوقه الجبس فإن هذا جائز, إن هذا جائز. أما إذا كان القصد من وضعه التخفيف على الميت وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة فإنه لا يجوز, فإنه لا يجوز, وقد بينا هذا بالتفصيل كما سبق. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية. المسألة الثالثة أيضا متعلقة بالدفن, وهي الموعظة عند القبر, وهذا مما ذاع وانتشر بين الناس يعني بعد الفراغ من دفن الميت, وهذا يعلمه الجميع. يأتي بعض الأئمة ويقف أمام القبر ويلقي موعظة للناس, يرفع صوته كأنه في خطبة جمعة وكذا وكذا, ويعظ الناس ويذكرهم, ثم يرفع صوته بالدعاء والناس خلفه يؤمنون. فما حكم هذا الفعل؟ هل هذا مشروع؟ هل هذا ثبت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول إجابة على هذا بأن هذا الذي اعتاده الناس عندنا ليس عليه دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فليس هناك من أدلة السنة ما يؤيده, ولا شك أنه خلاف السنة, لا شك أنه خلاف السنة, ولا شك أيضا أن المداومة عليه تجعله بدعة. إذا كان الإمام كلما مات الميت وقف عند قبره ووعظ الناس فلا شك أن هذا من البدع. وأما الموعظة عند القبر قبل الدفن يعني الوقت الذي يشتغل فيه الناس بدفن الميت وتهيئة القبر, فيعظ شخص الناس, فهذا قد قال بمشروعيته بعض العلماء قبل الدفن, هذا قال بمشروعيته بعض العلماء, واستدلوا بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه, هو حديث طويل الشاهد فيه أن البراء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أو في جنازة رجل من الأنصار, قال فانتهينا إلى القبر ولما يلحد, لما يلحد يعني الوقت الذي يحفر فيه الصحابة قبر هذا الميت يحفرون لحده, قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله. والشاهد في هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عما يحصل للميت إذا وضع في قبره وما يحصل له يعني من نعيم إن كان قد عمل صالحا, وما يحصل له من عذاب إن كان قد عمل طالحا, فوعظهم عليه الصلاة والسلام بذلك. فأخذوا من هذا جواز الموعظة عند القبر حال الدفن يعني قبل أن يفرغ من دفن الميت. فالشاهد في هذا الحديث يعني في الموعظة ظاهر, لكنه غير ظاهر في كونها كالخطبة, النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم. نعم هذا ظاهر، لكن هل كان يقف أمام الناس و يعني يرفع صوته ويخاطبهم كأنه في الخطبة؟ فهذا غير ظاهر. ولذلك قال بعض أهل العلم هذه الموعظة إن كانت تعتبر كلام مجلس فلا بأس بها، يعني يتحدث مع أصحابه ويخبرهم ويحدثهم ويعظهم ويذكرهم كأنه جالس في مجلس، فهذا جائز. أما أن يقف الرجل يعظ ويذكر كأنه منذر جيش كما يفعل خطيب الجمعة، فهذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام، أو لم يرد ما يدل عنه في سنته عليه الصلاة والسلام. إذن كما قلت، فهذه المسألة وهي الموعظة عند القبر إذا كانت بعد الفراغ من دفن الميت فهذا خلاف السنة، والمداومة عليها بدعة. وأما إذا كان في وقت القيام على دفن الميت، يعني قبل الدفن والفراغ من الدفن، فهذه اختلف فيها العلماء، وبعضهم أجازها بحديث البراء، وبعضهم قال إن حديث البراء لا يدل على أن تكون هذه الموعظة كحال الخطبة يوم الجمعة، وإنما يجلس الشخص ويحدث الناس ويعظهم، فهذا جائز. وقد وقفت في هذه المسألة على جواب ماتع نافع للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، أحببت أن أفيدكم به، وذلك لما فيه من تفصيل لم أجده عند غيره. وذلك أنه سئل عليه رحمة الله ما مشروعية الموعظة عند القبر، فقد سمعنا من يقول إنها ما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعنا من يقول إنها سنة، فأجاب رحمه الله بقوله القول بأنها ما وردت على إطلاقه غير صحيح، يعني أن تقول هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هكذا بإطلاق غير صحيح. قال والقول بأنها سنة غير صحيح، ووجه ذلك أنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف عند القبر أو في المقبرة إذا حضرت الجنازة ثم يعظ الناس ويذكرهم، هذا ما سمعنا به وهو بدعة، وربما يؤدي في المستقبل إلى شيء أعظم، ربما يؤدي إلى أن يتطرق المتكلم إلى الكلام عن الرجل الميت الحاضر، مثل أن يكون هذا الرجل فاسقا يعني مات والعياذ بالله على فسق، ربما يأتي بعض الناس ثم يقول انظروا إلى هذا الرجل، بالأمس كان يلعب، بالأمس كان يستهزئ، بالأمس كان كذا وكذا، والآن هو في قبره مرتهن، يعني محبوس في قبره، أو يتكلم في تاجر مثلا فيقول انظر إلى فلان، بالأمس كان بالقصور والسيارات والخدم والحشم، والآن انظر إلى حاله. هذا يحصل خاصة من كثير من الأئمة الذين لا يهتمون بالعمل بسنة رسول الله ولا يتقيدون بها، وإنما همه ما يطلبه الجماهير، همه أن يرضي الناس الذين أمامه، لكن أن يحرص على أن يتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قليل. فهذا الذي ذكره الشيخ قد يحصل من هؤلاء، وقد حصل، بل حصل ربما أكثر من هذا. يقول الشيخ فلهذا نرى ألا تفعل هذه، لأن هذه ليست من السنة، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف إذا فرغ من دفن الميت أو إذا كان في انتظار دفن الميت فيقوم ويخطب الناس أبدا، ولا عهدنا هذا أيضا في مشايخنا السابقين وهم أقرب إلى السنة منا، ولا عهدنا هذا أيضا في من قبلهم من الأصحاب، فما كان الناس في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فيما نعلم يفعلون هذا، وخير الهدي هدي من سلف إذا وافق الحق. يقول رحمه الله وأما الموعظة التي تعتبر كلام مجلس فهذا لا بأس به. ما معنى الموعظة التي كما قال الشيخ التي تعتبر كلام مجلس؟ معنى ذلك الناس حينما يكون حينما ينتظرون الفراغ من دفن الميت. الذين نلاحظوا في المقابر الآن كيف أن الناس جماعات جماعات. فالسنة إذن ما هي؟ أن كل جماعة إن لم يسكتوا فإنهم يتحدثون عما يرقق قلوبهم، ويتحدثون عن أمر الآخرة، ويعظ بعضهم بعضا. هذا أو هذه هي السنة. يعني الوقت الذي نراه الآن في الناس يجتمعون يتحدثون عن الدنيا ولا يبالون بالموت ولا يذكرون الموت أصلا، ويتحدثون عن أمور دنياهم. يعني في هذا الوقت الأولى أن الناس يتحدثون في ما يعظهم ويذكرهم بالموت، وأن هذا هو مآلهم في من هذه الدنيا ومصيرهم في هذه الدنيا، أنهم سيموتون كما مات هذا الشخص. فهذا معنى كلام الشيخ، يعني كلام المجالس، كلام المجالس. يقول رحمه الله: فإنه قد ثبت في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى بقيع الغرقد وفيه أناس يدفنون ميتا لهم، لكن الميت لم يلحد بعد، أي معناه أنهم يحفرون القبر. فجلس وجلس حوله أصحابه وجعل يحدثهم عليه الصلاة والسلام بحال الإنسان عند موته وحال الإنسان بعد دفنه، حديثا هادئا ليس على سبيل الخطب. يقول: وكذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم جلس على شفير قبر أو على شفير قبر ابنته وهي تدفن، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول الشيخ: فالحاصل أن الموعظة عند القبر هي قيام الإنسان ليخطب. هذه لا شك أنها ليست من السنة ولا تنبغي. إذن إذا وقف الإنسان على قبر ويعظ الناس ويذكر الناس فإن هذا ليس من السنة في شيء. واليوم يحصل مثل هذا، وتجد الخطيب يتكلم ويتحمس والآخر يأخذ الجوال ويصوره ثم ينشرونه موعظة بليغة عند هذا القبر، بل بدعة فظيعة عند هذا القبر. هذه حقيقة. ولذلك لا بد أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور التي يتساهل فيها الناس، ويجب علينا أن نحرص على إحياء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيخ يقول: هذه لا شك أنها ليست من السنة ولا تنبغي، لما عرفت مما سيحدث في المستقبل. وأما الموعظة مثل أن يكون الإنسان جالسا ويدعو حوله أصحابه ثم يتكلم بما يناسب، فهذا أمر طيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو كلام العلماء، ينظرون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبينون كيف كان هدي، ويحرصون على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فلذلك نصيحتي لنفسي ولإخواني: كنا في المقبرة في وقت دفن الميت ونحن ننتظر الفراغ من دفن الميت، ماذا نصنع؟ كل مجموعة مع بعض تتذاكر هذا الشيء. أولا الإنسان يبقى ساكن يذكر نفسه، أو إذا كنا مع بعضنا نتذكر الموت ونذكر ماذا سيكون بعد الموت، ما الذي ينتظرنا بعد الموت، حتى الإنسان عندما يحضر الجنازة حقيقة ينتفع بحضوره لهذه الجنازة، لأنه اليوم شيع هذا الشخص ربما تكون أنت غدا الميت وأنت المشيع غدا، وهذه الحقيقة. فلذلك نتذكر دائما هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحرص على الاقتداء والاهتداء بهدي عليه الصلاة والسلام. طيب، فإن قال قائل: ماذا نصنع إذا فرغنا من دفن الميت؟ أو ما هي السنة إذا فرغنا من دفن الميت؟ إذن عرفنا أن الموعظة بعد الفراغ من دفن الميت هذه ليست من السنة في شيء. طيب، ماذا نصنع؟ أقول، أجاب على هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، حيث قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت، أو فرغ صلى الله عليه وسلم من دفن الميت، قام على قبره هو وأصحابه رضي الله عنه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن السنة ما هي؟ إذا فرغ من دفن الميت يقف عليه الصلاة والسلام عند قبره ويجتمع أصحابه حوله، يعني حول ذلك القبر، ثم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالدعاء لهذا الميت وسؤال المغفرة والرحمة والتثبيت. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله أنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام يدل عليه ما ثبت في سنن أبي داود، وقد رواه في سنن تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. ثم أورد بإسناده حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هكذا كان هدي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله عند المؤلف ونشرحه بالتفصيل بإذن الله عز وجل، لكن الشاهد هنا أن عثمان يحكي لنا ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم كلما فرغ من دفن الميت. قوله كان رسول الله، وتقدم معنا غير مرة أن الصحابي إذا قال كان رسول الله فإن هذا يدل على المداومة والاستمرار، إلا لقرينة تصرفه عن ذلك. إذن فكان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام كلما فرغ من دفن الميت، وقف عند قبره وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. وكل واحد من الناس يدعو لهذا الميت ثم ينصرف. هذه السنة، هذه هي السنة. فتأتي أيها الإمام وتعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمهم بأنه يكتفى بالدعاء للميت ثم الانصراف. تقول لهم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. وكل واحد يدعو ثم ينصرف الناس. هذا أو هذه هي السنة. يقول الشوكاني في نيل الأوطار في بيان ما يستفاد من هذا الحديث، قال: فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، لأنه يسأل في تلك الحال، وفيه ثبوت حياة القبر، يعني حياة برزخ. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول المظهري في المفاتيح: استغفروا لأخيكم، أي اطلبوا المغفرة من الله لهذا الميت. يعني عندما تقول اللهم اغفر له، ما معنى اللهم استر؟ يعني ذنبه وامحو عنه هذا الذنب، هذا معنى طلب المغفرة. قال: ثم سلوا، أي اسألوا واطلبوا من الله عز وجل أن يثبت لسانه بجواب المنكر والنكير، فإنهما يسألانه في هذه الساعة. إن الإنسان إذا وضع في قبره تخلى عنه الناس، يسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا الحديث يدل على أن دعاء الحي ينفع الميت، وعلى أنه يستحب للأحياء أن يدعو للأموات، وعلى أن سائر المسلمين بعضهم أخو بعض. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الرابعة والأخيرة ونختم بها مجلسنا هذا، قد يقول قائل: سبق معنا جواز أن يستعد المسلم للموت بشراء كفن، كون الإنسان يشتري كفن أو عنده قطعة قماش يقول هذه يوصي أهله أن يكفن فيها، يضعها في الخزانة ويقول هذا أكفن فيه، هل هذا جائز؟ قلنا نعم هذا جائز، وذكرنا الدليل عليه فيما سبق. هنا قد يقول قائل: فهل يشرع للمسلم أن يحفر قبره قبل أن يموت؟ يحفر قبره ويقول هذا القبر، يعني أدفن فيه إذا أنا مت. أجاب على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل، فقال عليه رحمة الله: لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، هو ولا أصحابه رضي الله عنه. وأيضا فإن الله تعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والعبد لا يدري أين يموت. يقول رحمه الله: وكم ممن أعد أو أعد له قبرا وبنى له بناء وقتل أو مات في بلد آخر. هناك بعض الناس فعلوا هذا الشيء، لا حجة في فعلهم، لكن مع ذلك ماتوا ولم يدفنوا في ذلك القبر. يقول: وإذا كان مقصود الرجل، لأن بعض الناس يقول لك: أنا أحفر قبري حتى أستعد للموت، هذا قد يقولها القائل. فشيخ الإسلام يقول: وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون بالعمل الصالح. يعني إن أردت أن تستعد للموت يا عبد الله فعليك بالتزود من العمل الصالح. قال: فإن العبد إنما يؤنسه في قبره عمله الصالح، فكلما أكثر من الأعمال الصالحة كالصلاة والقراءة يعني القرآن والذكر والدعاء والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان ذلك هو الذي ينفعه في قبره. لا ينفعه بناء القبر ولا توسيعه ولا ترتيبه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه موعظة بليغة من شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فالذي يريد حقيقة أن يستعد للموت فليستعد بالأمور التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التزود من العمل الصالح. أما هذه الأمور المحدثة فيجب على الإنسان أن يتركها ويبتعد عنها. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.